بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟ ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء من غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم هذه ما يدرى عنهم، لكن في الغالب ان يعني بنوك الربا الغالب انها من رباهم اللي عندهم، اقول الغالب انها من رباهم الذي عندهم، يقولون ان المساهمين يسمحون لهم بان يخرجون من الربا. نعم هذا يقال عنهم هذا، فبكل حال اذا قالوا انهم من الربا لا بس، هم مصدقون في هذا، اذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز ما هم من الربا لا بس، إلا إذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم. ولكن الغالب أن هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنهم من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال، هذا اللي نسمع عن الناس. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه اولا في حيطه لئلا يمكن الاخذ الربا، وثانيا في قمع لهؤلاء واظهار لشناعه ما هم عليه. طبيعه الاعلان عن اسماء المساهمين في جوائز المسابقه نوع من الاعلان له، وفي ذات القران الكريم نوع تشجيع لها، لا شك انه ينبغي رفضها ولا يخلهم شيء إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا، نحن نجمع عندهم الربا وتحذيرا للناس من شر الربا. هذا من الإعلان لهم في ذات القرآن. نعم.